ان شاء الله ينسمو هذا واسمو مسلم واسمو واسمو مسلم هنا ربي هنا راه أخوك اسمه وين؟ أخوك اسمه بارك الله فيك بنتي العزيزة طورة بنتي دكتورة.